قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أعظم شكر وأكمله وأفضله وأجمله في هذا الزمان؟ بنيتي، أعظم شكر وأسماه وأنقاه وأبقاه هو شكر المحب لمن يهوى ويحب. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لأن شكر المحب لمن أحب أو يحب نعمة من أجل وأتم نعم الله جل علاه في هذه الحياة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ يجيبك يا بنيتي عاشق شعور ومحب شكور، فيقول: من لا يقوم بشكر نعمة حبه فمتى يقوم بشكر نعمة ربه؟ شكرا، شكرا لك يا فيلسوف. وعلى ما الشكر الآن يا بنيتي؟ على ما أوليتني به من فضل العلم، وما حبوتني به من نعمة المعرفة. بنيتي، لا يشكر المرء على واجب عليه يقوم به، ولا يجازى على شيء هو فرض عين عليه. مهما قلت ومهما حاولت فسوف أشكرك وأشكرك وأظل دائما أشكرك وأشكرك وأشكرك. بنيتي، سأشكر لا أني أجازيك منعما بشكري، ولكن كي يزاد لك الشكر، وأذكر أفضالا علي صنعتها، وآخر ما يبقى على الشاكر الشكر. بنيتي، شكر الله لك عظيم شكرك ووفقك دائما وأبدا إلى أفضل الشكر. فماذا يا ترى يكون أفضل الشكر؟ قيل يا بنيتي: الطاعات كلها شكر، وأفضل الشكر الحمد. الحمد يا بنيتي. رائع جدا، ولكن ماذا تكون علامة الشكر يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي: علامة الشكر الزيادة في الخير. الزيادة في الخير؟ نعم يا بنيتي، فمن لم تظهر له بالشكر زيادة يكون لا محالة قد أخل في أمر من لوازم الشكر. فبما وكيف ومتى يكون الإخلال بأمر من لوازم الشكر؟ بمنع الشاكر زكاة ماله مثلا، أو بتأخيره عن موعده مثلا مثلا، أو ماذا يا فيلسوف؟ أو بمنعه حقا واجبا عليه من حقوق الله جل علاه. يا ستار، فماذا إذن عمن آته الله من فضله فلم يشكر نعمة مولاه، واستعملها في البغي على غيره أو سواه من سائر خلق الله؟ قيل يا بنيتي: ما أنعم الله على عبد النعمة فظلم بها إلا كان حقا على الله أن يسلبها منه أو يحجبها عنه. سلام قولا من رب رحيم. فماذا يا ترى تراه خير ما ينبغي أن يكون عليه المرء في هذه الحياة؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم حكيم الفرس بزرج مهر، فقال له: حدثني يا سيدي عن خير أيام المرء التي تمر به فيسعد بها وتمضي عنه فيشتاق إليها. خير أيام المرء يا ولدي هو ما أغاث فيه المضطر، واسترق فيه الحر، واحتسب فيه الأجر، وارتهن فيه الشكر. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا ثم شكرا ثم شكرا يا فيلسوف. عفوا ثم عفوا ثم عفوا يا بوريجيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.